بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: جمع التكسير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: جمع التكسير، أي هذا جمع التكسير، أو هذا باب جمع التكسير. على كل هذا المراد. والتكسير مصدر من كسر، يكسر تكسيرا إذا غير الشيء من أصل بنيته الأصلية، غيره ونقض هذه البنية الأصلية، قال كسره تكسيرا. لكن التكسير يدل على تفعيل للكثرة، فعل كسر أي أكثر من كسره. والمراد بجمع وإضافة الجمع إليه يريد بذلك تكسيرا معينا، وهو التكسير الذي يكون في جمع، أي تكسير صورة المفرد في الجمع. إذن فالجمع التكسير في الاصطلاح هو الاسم الدال على معنى أكثر بصورة تغيير واحده لفظا أو تقديرا، بصورة تغيير واحده لفظا أو تقديرا. التغيير قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا في جمع التكسير. كأن تقول مثلا: بيت بيوت، هذا تغيير لفظي، ها، أو كثير جدا، وهذا هو الكثير. أو تقديرا، كأن تقول فلك، هذا يأتي المفرد وقد يأتي إيش في الجمع، فيكون فلا. وإذا كان الجمع فلا بد من شيء من تغيير، وهذا التغيير هنا تقديري عند النحاة، أي يقولون الضمة والسكون اللذان كانا في المفرد غيرهما في الجمع، واللفظ واحد، لكن هكذا يقولون، فيكون التغيير تقديريا. هذا هو المراد بهذا العنوان جمع التكسير. فابن مالك يبين هذا الجمع التكسيرية بأوزانه، فلا بد من أوزان. هذه الأوزان هي التي تدل، هي التي بها تعرف تكسير الجمع. وهذه الأوزان لها ضوابط، لها إيش؟ ضوابط، ليس كما اتفق لك أو كذا، لها ضوابط. فيذكر هذه الضوابط فيقول: يشير أولا ابن مالك إلى جمع القلة، إلى أوزان جمع القلة، فيكون ذكره ذلك أولا من باب الترتيب المنطقي من القليل إلى الكثير، فيبدأ بذكر أوزان جمع القلة والضوابط هذه الأوزان لجمع القلة. فقال رحمه الله: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. هذا البيت الأول: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعلة هي أفعلة من شيء، أو جموع أفئلة يصلح أن يكون مبتدأ، يصلح أن يكون خبر لشيء. على كل حال، أفئلة نونه، وتنوينه للضرورة في الشعر، وإلا فأفئلة هو ممنوع الصرف للعلمية، لأن هذا الوزن علم، علم على هذا النوع من الجمع فيكون علما وللتعنيث أيضا بالتاء قد يخرج على هذا فيكون التنوين ضرورة أفعلة أفعل وهكذا ما بعده أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة أي أن وزن أفعلة يكون جمع القلة يأتي وزنا لجمع قلة كأسلحة وكذلك أفعل كأفلس رأيت يدل القلة ثم أفعال أو ثم فعلة كفتية ثم أفعال ثم أفعال كأحمال مثل نحو أحمال هذه أوزان جموع القلة وذكرها أولا إجمالا ثم يأتي بالتفصيل لضابط كل وزن من هذه الأوزان متى يأتي هذا الوزن جمع قلة وكيف أو كيف يأتي على هذا الوزن رأيت فهذا يذكر هذا التفصيل نعم بعد هذا قال رحمه الله وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي وبعض ذي بكثرة وضعا يفي وبعض ذي هذا اسم إشارة أي وبعض هذه الأوزان المذكورة أنها لجموع القلة قد يفي للكثرة فيستعمل جمع القلة وزنا لما هو أي بعض موزونات ذي أي بعض موزونات ذي الأوزان لأن ما تقدم أن ذكره هي أوزان وإنما الذي يأتي وهو على وزن جمع قلة لكن المراد به الكثرة إنما هو الموزونات التي تصب في قالب هذه الزنات إذن فبعض ذي أي بعض موزونات هذه الأوزان أو بعض هذه الأوزان على ظاهر كلام المالك بعض هذه الأوزان يأتي بكثرة أي يأتي لكثرة لجمع الكثرة وضعا أي سماعا ومما وضعه العرب على ما وضعه العرب كأرجل بثر لهذا كأرجل أرجل جمع رجل وأفعل من أوزان جمع القلة هذا الوزن جمع قلة لكن يستعمل للكثرة لأن رجلا ما سمع له وزن قلة جمعا وزن قلة أي وزن كثرة ليس وزن قلة وزن كثرة جمعا إذن فما سمع من هذا الوزن وهو أرجل هذا للقلة لكن هذا الوزن للقلة يراد به الكثرة وهذا يعرف في الاستعمال العربي يراد به الكثرة كأرجل والعكس جاء كالصفي أي قد يستغنى بجمع الكثرة أيضا عن جمع القلة فيما لم يسمع له جمع قلة فيما لم يسمع له جمع قلة فيستغنى بجمع الكثرة في وزنه وعلى هذا قد يستعمل هذا الجمع للكثرة والمراد بالقلة أحيانا كذا رأيت ومثاله كالصوفي مثل ابن مالك بالصوفي والصوفي في ظاهر كلام مالك هو صيغة جمع كثرة ويعرف أنه صيغة جمع كثرة بمعرفة وزنه ووزنه في الأصل صفوي فعول مفعول وهذا وزن جمع كثرة. رأيت؟ إلا أنه على التحقيق يذكر بعض العلماء لعله الأشموني ويذكر كلاما ينقله عن الجوهري فيقول إن الجوهري قال الصفي جمع كثرة. افهموا جمع كثرة رأيته كإيش؟ كالصفا والصفات، يقول هكذا. فإذا كان كذلك إذن فالصفي هذا إيش؟ جمع للكثرة على هذا. لكن لو نظرت إليه تجد صفيا بهذا الوزن في إذن جمع إيش؟ جمع كثرة فعول. إلا أنه يقال ما مفرد أو ما هي الصيغة أو الصورة التي جمعناها على فعول. الصورة لهذا هو صفا، ها صفا. وإذا كان صفا فالصفا هذا اسم جنس جمعي، فهو جمع اسم جنس جمعي، قد يقال للكثرة أو كذا، ها، لكن اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. وبعدما حذفنا التاء فصار اسم الجنس جمعيا وهو للكثرة، قل كذا جمعناه على جمعناه على فعول. وإذا جمعناه على فعول فهو في هذه الحالة جمع الجمع، لأن صفا جمع، فجمعته على هذا الوزن جمعا آخر فيكون جمع الجمع. وإذا كان ذلك كذلك فعلى كل حال نعود إلى أن أصله نعود إلى أنه لوزنه هو جمع كثرة، لكن نقول هو جمع الجمع الكثرة. ها على هذا نقول. فنعود إلى ما قاله المالك لكن بهذا التحرير فقط. ها جمع المضاعف. أيوة جمع إيش؟ أيوة نعم جمع في جمع. نعم. قال رحمه الله لفعل اسما صح عينا أفعل ولرباعي اسما أيضا يجعل. لفعل اسما صح عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل. أي هذا الآن بدأ يفصل الآن في يفصل فيذكر الأوزان هذه لجموع القلة ومتى تأتي بهذه الأوزان. فقال لفعل اسما صح ها عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل. أي وللثلاثي إذا كان الاسم ثلاثيا وكان صحيح العين ها وكان على وزن فعل فتح وصف سكون وهو صحيح العين وهو إيش؟ صحيح العين وهو اسم وليس بوصف ليس كضخم ها إن كان كذلك اسم عين صحيح العين فإن قياسه المضطرد في جمعه جمع قلة أو فإنه يجمع قياسا مضطردا جمع قلة على أفعل ها فتقول مثلا هذا مثال كفلس ها وكف ودلو وظبي ووجه كم هذه على وزن فعل أسماء ثلاثية لدوات وهي صحيحة العين وإن اعتل لام بعضها والشرط الذي به يخرج الجمع على وزن فعل فعول المسحة العين فقط. لأن فتقول في فلس أفلس وفي كف أكف وفي دلو أدل وفي ظبي وفي وجه أود. وأما إذا كان معتل العين فهذا لا، أي على ما كثر في كلام العرب، فهم يقولون إذا كان معتل العين كثوب إيش؟ كثوب وتيس مثلا، ها وعين إشيت، ها وثوب، فلا يجمع قياسا قياسا على أفعل، فما سمع من ذلك يقال هذا خلاف القياس على طريقة النحاة. لكنه في الحقيقة كما سبق أن قلنا لكم ولغيركم ليست علل النحويين كعلل المنطقيين، فقد تجد شيئا خرج عن القياس عند النحاة لكن ورد به السماع الصحيح، فماذا تفعل؟ لا ترد، سلم به، لأن أصل لغة السماع. ولذلك عين هذا تجده جاء في التنزيل مجموعا على أفعل، تفيض أعينهم من الدمع، ها تقول هذا غير قياسي وفي التنزيل. لذلك مثلي، لكن من باب ضبط العلوم أو ضبط القواعد هذه أن تعرف ما قاعده مجتهدين على ما كثر يقيسون على ما كثر فصحيح، جزاهم الله خير صحيح، لكن تأتي أمور خارجة عما ضبطوه وهي أمور صحيحة إذن فيقبل. ولذلك هم أحيانا يقولون فيما شذ يقولون يحفظ ولا يقاس عليه، لكن في مثل ما جاء في التنزيل ما نقول فقد يحفظ ولا يقاس عليه، ها هذا أعلى شيء. رأيت؟ إذن هذا هو المراد بهذا. هذا الشيء الأول من الأسماء، النوع الأول من الأسماء التي تجمع جمع قلة على وزن أفعل. والثاني إذا كان الاسم رباعيا لكن بشروط أيضا، كما أن الثلاثي بشروط اللي ذكرنا الآن بشروط، الرباعي كذلك إذا كان إذا الرباعي كذلك يجمع على وزن أفعل بشروط، شروط أربعة أو كذا، شروط أربعة ذكروا في البيت. الشرط الأول أن يكون مؤنثا، ها وأن يكون قبل آخره ألف زائدة، وأن يكون وأن لا تكون فيه علامة للتأنيث. رأيت؟ وهو رباعي، ها فإذا توفرت هذه الشروط جمع الاسم على وزن أفعل قياسا مضطردا. ها فأشار إلى هذا في الرباعي بقوله وللرباعي اسم أيضا يجعل إن كان هذا الشرط، إن كان هذا الرباعي كالعناق، العناق هذا وصف، هذا اسم فيه شروط مكتملة، والشرط أنه إيش رباعي من الشروط رباعي، وأنه مؤنث وقبل آخره مدة وعلامة التأنيث غير موجودة، ليست هناك علامة للتأنيث من تاء وألف للمقصورة ألف مقصورة أو ممدودة، إذن فهذا تجمعه على أعنق. والعناق هي أنثى المعز، أنثى المعز يقال له عناق، وذكر المعز يقال له تيس، ها والضأن أنثاه يقال له نعجة نوشات، وذكره يقال له كبش. فالذي معنى عناق، عناق، إذن فنقول أعنق وذراع، هذا مؤنث توفرت في الشروط، فتقول إيش؟ أذرع. هذا هو. نعم. قال إن كان كالعناق والذراع في في مد، أي ما قبل آخره مد، وتأنيث، وتأنيث وعد الأحرف، وعد الأحرف أي رباعي. فالقياس أو فجمع مثل هذا الاسم على أفعل مقيس مضطرد لتوفر الشروط. نعم. إيش بعده؟ بعده وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. طيب هذا تابع، هذا اقرأ شوف. قال رحمه الله وغير ما أفعل فيه لعله. مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. أيوة، وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث بأفعال يرد، أي أنه أن غير أن ما لم يضطرد فيه أفعل من الأسماء الثلاثي يضطرد فيه أفعال، ما لم يضطرد فيه أفعل يضطرد فيه أفعال، هذا إشارة إلى مفهوم مخالف لما تقدم. ثم يأتي التبيين لذا بعد ذلك. هذا مثلا، أولا تقدم أنه إنما يجمع على وزن أفعل إذا الاسم إذا كان ثلاثيا وكان صحيح العين على وزن فعل، فعل. إذن فما لم يكن كذلك، كأن كان ثلاثيا لكنه ليس على وزن فعل، أو كان على وزن فعل لكنه معتل العين، وعلى وزن فعل لكنه معتل العين كثوب، كثوب مثلا، هذا الوزن فعل لكنه معتل العين، فلا يضطرد فيه جمعه على أفعل، فلا تقول أثوب إلا ما سمع. وكذلك تيس كما تقدم، تقول أتيوس، تقول تيوس. وكذلك لو كان على وزن فعل وهو معتل العين كباب وناب، أصل نائب وبواب، فهو لوزن فعل لكنه معتل العين، فتقول فيه أفعال، أثواب، أنياب. هذا يقال في أفعال قياسا. وكذلك إذا كان الاسم ثلاثيا صحيح العين إلا أنه على وزن فعل كحزب، تقول أحزاب لأنه فعل ليس فعل، إذن فتقول أحزاب. وكذلك تقول فعل كعنق أعناق، وكذلك تقول عضد، عضد منك، وكذلك فعل عضد، فتقول أعضاد. وكذلك تقول في عال ضلاع فتقول أضلاع، وتقول في عيل كإبل فتقول آبال، وتقول إن شئت فعال كرطب فتقول إيش؟ أرطاب. وهلم جرا، فتنظر إلى ما يخالف من الأسماء الثلاثية في الشكل والشرط لما تقدم أنه يجمع على وزن أفعل من الثلاثي، ها فما خالف ذلك ها ايتي بافعال. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. والاسماء كثيره جدا، نقول لا حصر لها، ما تدري كم هو. رايت اذن فهذه قواعد عامه تطبقها على هذه الامثله. نعم. بالنسبه لتيس يجمع على اتياس، تيس على اتياس هو القياس لا يأباه، لكن الاستعمال فيه ليس بذاك. استعماله على اتياس قياسا ليس بكثير، لكن القياس لا يأباه. ها ايوه، لانه ايش؟ لانه ايش؟ معتل العين. ها معتل العين مثلا كايش؟ كثوب، وكثوب مثلا وجيب، لكن جيب تقول ايش؟ جيوب. ها كما تقول تيس فتقول في تيس تيوس. واتياس في الحقيقه كما قلت لك القياس لا يأباه، لكن المسموع في جمعه هو فعول بكثرة الكثير في لسانه. نعم. لو كان وصفا مثلا كضخم. إذا كان وصفا هذا سيأتي، لكن ما يجمع على أفعل، يجمع جمع، يجمع على وزن أفعل. يجمع على وزن فعال كثيرا كالضخام. رأيت يجمع على فعال ليس أفعل، ضخم ضخام، وضخمة ضخ، ضخمات أو ضخمات، ضخمة ضخمات بقاء السكون عند جمع التعنيث وجمع مؤنث سالما. لكن إذا كان مذكرا فتقول الضخام، رأيت؟ أو ضخم، والضخم والقياس لضخم المذكر. كما تقول احمر حمر، اصفر صفر، اضخم ضخم للمذكر. المفرد المذكر نعم يقال فيه اضخم. لا اضخم هذا ياتي لافعل التفضيل، واما ضخم فهذا ياتي صفه المشبهه باسم الفاعل ضخم. ضخم هذا اضخم، هذا ضخم، لا ليس اضخم، هذا ضخم صفه مشابهه الفاعل، والمؤنث ضخمه ضخمه. اما اضخم فهذا افعل التفضيل وكل الصفات. ما تفهم فسأل. قال من الثلاثي اسما بافعال يرد، من الثلاثي اسما بافعال يرد، وكل ما افعل فيه غير مضطرد. من الثلاثي ها اسم على كون اسما، ها خرج الله. ايوه خرج وصف، بقيت الشروط الاخرى. ايوه نعم، خرج بقيه الشروط. نعم. التعريف ذكرت هو في جمع التكسير، هو ما دل على معنى اكثر، على معنى او على اكثر من اثنين، كما يقال كذا، على ما دل على معنى اكثر، على معنى او على اكثر من اثنين، كما يقال كذا، على هو الاسم الدال على اكثر من اثنين بصوره تغيير واحده لفظا او تقديرا. على اكثر من اثنين هم يقولون كذا، على اكثر من اثنين الى كم؟ ها هنا قد يقول بعضهم يكون اقل شيء ثلاثة واكثر شيء عشرة مثلا، اذا كثرة فاحشة الى ما فوق يكون لجمع منتهى الجموع، للصيغة اللي يأتي لمنتهى الجموع في المعنى والعدد. رأيت؟ هم يقولون ما دل على اثنين، على ما على اكثر من اثنين، او ما دل الاثنين هكذا. أو على أكثر من اثنين، ليس على اثنين، على إيش؟ أكثر من اثنين. هذا جمع التكسير، على أكثر من اثنين. وهل شيخنا حددوا يعني العدد في جمع القلة مثلا بحيث إذا تجاوزه صار جمع كثرة؟ أي نعم، هذا التحديد في الحقيقة تحديد تقريبي غير منضبط، لكن كل ما فيه، لأن هذا يعود إلى كما يقال إلى العقل والعرف الاستعمالي للعرب مثلا. فمتى تقول هذه جمع قلة؟ لا شك أنه من واحد إلى إيش؟ إلى ثلاثة، لا شك ثلاثة، بدأ من ثلاثة إلى عشرة، هذه كل جموع قلة. والقلة النسبية أيضا، القلة النسبية، لكن من الثلاثة إلى العشرة لا شك أن هذا يدخل دخولا أوليا في جمع القلة. لكن هل ما بعد العشرة إلى عشرين ثلاثين مية هذا كله قلة؟ قد يكون في بعض الأمور جمع قلة، وقد يكون في بعض الأمور جمع كثرة، ما في فما في انضباط، هكذا انضباط تام كذا. لكن من الثلاثة إلى العشرة لا شك أنها من جموع القلة، قليل. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، كلها تقول تطمئن بأنه جمع قلة قليل، لكن قد يزيد، ومع ذلك يقال قليل عند بعض في شيء من الأشياء، في أمر من الأمور أو في أمر من الأمور، وهكذا. نعم. ثلاثة إلى عشرة يدخل فيه أيضا. إيش؟ ثلاثة إلى عشرة يدخل فيه جمع الكثرة أيضا. من ثلاثة إلى عشرة، لا، هو دخول جمع الكثرة في هذا ليس بش اسمه، ليس هل هذا هكذا يضبط، هل هكذا يرد في العقل أو في العرف الاستعمالي؟ كون جمع كثرة يعني من ثلاثة إلى عشرة يكون جمع كثرة؟ لا هذا شيخ محي الدين ذكر كلام من أشار إلى خلاف في هذا. هذا قلت لكم هو ما في انضباط، لكن كما قلت لكم هذا العام، العرف العام والاستعمال العام في هذا أن من الثلاثة إلى عشرة جمع قلة. وإن كان قد يختلف النحاة، فبعضهم قد يقول من الثلاثة فقط جمع قلة، أو فالعشرة إلى العشرة يكون جمع كثرة أو كذا، هذا شيء آخر. لكن لا شك أحد فمثل هذا نتبع، شوف يا أخي نتتبع كلام العرب الفصحى عندما يستعملوا مثل هذه الجموع أو هذه الأوزان لجموع القلة في وقائع، ونتبع هذه الوقائع التي استعملوا فيها هذه الجموع لنحاول معرفة ما يمكن يقال إنه جمع قلة أو كثرة. لعل هذا مما من الطرق التي نصل بها إلى ما نطمئن به أنه قلة أو كثرة، لأنه ما عندنا أدلة وما عندنا شيء إلا مثل هذا، ماذا نفعل؟ رأيت، والعقل هذا قد يقول تستعين بالعقل، تستعين بالعقل، لكن أحيانا قد لا يمكن يصل العقل إلى المراد إلا في المجال الذي يتفكر فيه العقل، ها، فعندئذ يصل إلى ما يطمئن إليه الإنسان، يصل إلى العقل إلى ما يطمئن إليه الإنسان. نعم. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه مختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، أمر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، إذا بجمع التكسير، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقول ابن مالك وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صر دانوا. معنى هذا البيت أن فعلانا وزن لجمع الاسم الثلاثي. هذا الوزن فعلان يأتون به غالبا في جمع مفرد على وزن فعل. إذا كان الاسم مفردا على وزن فعل فإنهم غالبا ما يأتون بفعلان جمعا له. ومثل لذلك بقوله صردان على وزن فعلان، ومفرده صرد على وزن فعل، ونظيره نغر مفرد، وجمعه نغران، ونظيرهما جرذ جرذ، وجمعه جرذان. والأول هذا الصردان والصرد هذا في لغة العرب معناه طائر كبير الرأس، يقول عنه الأزهري في تهذيب اللغة إنه يصيد الطيور أو يصيد بقية العصافير أو الطيور هكذا. هذا معناه صرد الذي جمعه صردان الصردان. وكذلك النغر هذا اسم لطائر أو عصفور منقاره أحمر، ويسميه أهل المدينة بالبلبل. ولعل هذا الذي ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لطفل كان هذا الطائر الصغير بيده، فمر عليه الرسول ثم رآه مرة أخرى وليس بيده هذا الطائر، فقال له هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. وصغر النغير نغر النغير. وأما جرذ فهذا هو الذكر الكبير من الفأر، الفأر كبير يقال جرذ وجمع جرذان. هذا الوزن الذي جاء به ابن مالك هنا وقال وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان، هذا الوزن من جموع الكثرة، ونحن في ذكر جموع القلة، فلماذا جاء به ابن مالك؟ رأيت؟ فقد يقال هذا، والظاهر أنه أتى بهذا هنا لأن فعلا الذي هو وزن المفرد هو ثلاثي لكنه لازم فعل، ففعل كما تقدم لكم ففعل وغيره من الثلاثي الذي ليس على وزن فعل ليس على وزن فعل فإنه لا يطرد في أفعل، إذن فيطرد فيه كثيرا أفعال. فأراد أن يأتي بفعلان هنا على أنه هو يأتي بدلا من أفعال فيما لم تتوفر في شروط جمعه من الثلاثي على وزن فعل، فيكون هذا البيت من باب الاستثناء لقولي فيما تقدم وغير ما أفعل فيه مضطرد. يكون بأفعال يكون استثناء لهذا، وإلا ففعلان جمع كثرة. هذا ما يمكن يقال في هذا لو اعترض معترض. نعم. قال رحمه الله تعالى في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد. هذه قاعدة أخرى. فقال رحمه الله لإيش؟ لاسم في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفع أفعلة عنه قد اضطرت، أي أن أفعلة هذا المبتدأ أفعلة اطرد ها في اسم رباعي بمد قبل آخره، أي أن الاسم إذا كان لمذكر وهو رباعي وقبل آخر مدة فإن وزن أفعلة جمعا لهذا الاسم مضطرد. شفتم الشروط؟ وهذا لو قلت مثلا كما في إذا قلت الآن مكان مثلا على وزن فعال، اسم ثلاثي اسم رباعي قبل آخر مد، ها فتقول في جمعه أمكن زمان ها أزمنة، رأيت؟ وكذلك لو قلت غراب ها أغربة وفؤاد أفئدة، رأيت؟ يطرد في هذا. ومن هنا تقول جواز أجوزة، وجوازات ليس من كلام العرب، دخل عليهم دخولا كذا. فهذه هذا الضابط، هذا ضابطه اسم رباعي ها مذكر، شوف شوف مذكر قبل آخره مدة، ها مكان زمان ها شراب أشربة ها طعام أطعمة ها ايش ايش لباس ألبسة، صحيح. سواء كان فعال هذا يكون الوزن فعال فعال فعال، المهم رباعي مذكر قبل آخر مدة، فهذا قياسه، ولا نترك القياس لمارس المعروف. فلا نقول جوازات، أين نحن من كلام العرب؟ لا، الفصحاء ما يقولون هكذا. ومما ينبغي أن يذكر هنا من باب الشيء يذكر بالشيء أن بعض الفضلاء في هذا العصر اسمه محمد تقي الدين الهلالي المغربي لعله من آل البيت، على كل هذا الرجل إنما آتي بكلامه لأنه من أهل العلم ينتبه لمثل هذه الأشياء. هو في كتاب له جاء بذكر أجوزة في يحكي قصة، فقال وطلبوا منا الأجوزة وما قال الجوازات، رأيت؟ لكن هو من الفضلاء الكبار في هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة. نعم هذه القاعدة. نعم قال رحمه الله والزمه في فعال نو فعال مصاحبي تضعيف نو إعلال، هذا هو والزمه في فعال نو فعال مصاحبي تضعيف نو إعلال، أي والزمه أي إلزم وزن أفعل جمعا للاسم الرباعي ها المذكر الذي قبل آخر مدة، إذا كان هذا الاسم مضاعفا أو معتل الآخر، مضاعفا أو معتل الآخر لكن أربعة على أربعة أحرف، فتأتي بوزن أفعل فيه، فتقول مثلا فتقول في ما كان مضاعفا بتات ب تاتن ها فتقول أبيت ها وتقول زمام ها تقول أزمة وإمام أئمة، رأيت؟ هذا مضاعف. وكذلك إذا كان معتل الآخر تقول، سواء كان معتل الآخر بالياء فقلبت همزة ها أو بالياء والواو فقلبت همزة، أو بالياء فقلبت همزة، أو بالواو فقلبت همزة، سواء في هذا. فتقول مثلا في قباء أو قباء شيت على اختلاف الضبط في القاف، هذا رباعي ها فيعتبر معتلا في آخره لأن الهمزة هذه عوض عن الياء، فتقول أقبية ها ولذلك تقول رداء أردية وكساء أكسية، ها، وتقول إن شئت إناء آنية، وأصله أنية، فتوالى همزة تاني الثاني ساكن فقلبت مادة من جنس الأولى فصار آنية. وهكذا دواليك فامشي، رأيت؟ هذا هو المراد من هذا البيت. نعم. لقاء. ها، لقاء، لقاء، هذا هل هو اسم معنى أو اسم ذات؟ اسم معنى. اسم معنى. مثل هذا في الحقيقة ما يطرد في مثل هذا، مثل هذه القاعدة. القاعدة هذه مطردة في أسماء الذوات لا أسماء المعاني، رأيت؟ وثم اسم المعنى وهو المصدر الأصل أنه لا يجمع إلا ما اضطر إلى جمعه جمعا، ها، كما في بيع مصدر في الأصل، والفقهاء يقول البيوع نظرا إلى الأنواع، ها، كما تقدم لكم هذا. إذن فاللقاء لا يجمع إلا إذا اضطر إليه اضطرارا، فمثل هذا لو أريد جمعه يجمع جمع مؤنث سالما لو اضطر، لكن لا، رأيت؟ فهم ما يجمعون المصادر غالبا، الأصل للمصدر لا يجمع، ولا يثنى مصدر أو يجمعه إلا الذي يعد أو ينوع، فهذا الأصل في المصدر. ها، يقول كعب بن زهير ذكر اللقاء، يقول شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، ثم جاء باللقاء وما جمعه بعد ذلك، ما جمعه. فاللقاء على كل حال حسب المواطن يضطر للجمع، لكن الأصل في المصر لو لا يجمع، إنما هذا في أسماء الأعيان الذوات. نعم. قال رحمه الله فؤل لنحو أحمر وحمرى وفعلة جمعا بنقل يدرى. هذه قاعدة أخرى، قوله فؤل ليش؟ لنحو أحمر وحمرى. لنحو أحمر وحمرى، أي فؤل بضم الفاء وسكون العين يأتي جمعا مقيسا وهو جمع كثرة للوصف الذي يكون المذكر فيه على وزن أفعل ومؤنثه فعلا، فيجمع على فعل، كلاهما يجمع على فعل. تقول نسوة حمر ورجال حمر، مع أن مفرد ذاك حمراء ومفرد ذاك أحمر. وكذلك لو وجد وصف على وزن أفعل وهو خاص بالمذكر فإنه يجمع، ليس له مؤنث، مؤنث مثلا، فإنه يجمع على وزن فعل أيضا، كأكمر يقال في الجمع كمر، رجال كمر، ولا يوجد كمراء لأنه ليس للمرأة ذكر حتى يقال كمرة. وكذلك لو قلت رتقاء مثلا، هذا فعل خاص بالأنثى فيجمع أيضا على رتق وإن لم يكن له مذكر على وزن أرتق، رأيت؟ إذن فهذا هو القياس في الأوصاف التي على هذا، هو كثير جدا. وعلى كل حال أصله هو هذا ضم الفاء وسكون العين، وذلك إذا كان الفاء إذا كان عين هذا الوصف صحيحا كما في أحمر، لكن لو كان مثلا أجوف مثلا كأبيض، فيضم في الأصل ثم يكسر فيقال بيض أبيض بيضاء بيض. ها هو الانتقال من الضمة إلى الياء الساكنة فيه ثقل، وهذه لغة الخفة والرشاقة، فتكسر تحذف الضم وتأتي بالكسرة فتقول بيض. بيض صوابغ مثلا. إذن فهذا هو الأصل فيها. نعم وإيش وفعلة جمعا بنقل يدرى. وقول فعلة جمعا بنقل يدرى هذه قاعدة أخرى، فعلة وفعلة بجمع جمعا بنقل يدرى، ترتيب هذا العجز. وفعلة يدرى جمعا حال كون ذلك بنقل، حتى يتضح المعنى. وفعلة جمعا بنقل يدرى، أي أن فعلا، أي أن فعلة، أن فعلة ليس فعلا، الذي تقدم أنه من أوزان جموع القلة، إنما هذا الوزن جاء فيما سمع فقط من الأسماء التي جمع عليها عليه، وليس له ضابط قياسي، ليس له ضابط قياسي هذا الوزن، رأيت؟ وهذا كما يقول بعض النحاة إنما ورد هذا الوزن للجمع في ستة أوزان لأسماء، في ستة أوزان لأسماء. الوزن الأول وزن فعيل كصبي، فسمع الصبي الوزن فعيل، سمع في جمعه صبية، هذا واحد. وكذلك ما كان لوزن فاعل كفتن، ففتن على وزن فعل فتيون، فسمي في فت في جمع فتن فتية، رأيت؟ وكذلك فعل بسكون العين مع فتح الفاء، إلا أن هذا يشترط أن يكون معتل الوسط، معتل العين، كما في شيخ، شيخ فعل، فسمع في جمع شيخة. وكذلك ثور سمع في جمعه ثيرة. ووزن رابع هو إذا كان على وزن فعال كغلام تقول غلمة، أو إذا كان على وزن فعال كغزال سمع فيه غزلة، غزلة سمع فيه هذا سماعا فقط. والسادس إذا كان على وزن فعل، فعل كثنا، هذا مفرد ويجمع على ثنية جمعا، والثنى في لغة العربي معناه الثاني في السيادة، الثاني في السيادة، وتجد هذا في كلامهم هكذا، هذا المقصود عندهم بهذا. فهذا كله إنما يعرف بالنقل كما قال ابن مالك. وفعلة جمعا بنقل يدرى لا غير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. لا لا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. نعم. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين. التكسير وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف الأعم ذو الألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وفعل لاسم رباعي بمد من قبل إيش؟ قد زيد قبل إعلالا فقط، قد زيد قبل اللام إعلالا فقط. هذا صدر البيت هذا معناه أن فعلا بضمتين من جموع الكثرة، وزن من أوزان جموع الكثرة، ويطرد هذا الجمع في اسم رباعي. قال في اسم رباعي، ها، وما قال مؤنث مثلا، على كل حال في اسم رباعي إذن فيكون مذكرا، المراد به المذكر. في اسم رباعي بمد قبل لام، ها يكون قبل هذا الفعل الاسم الرباعي مد، ويكون هذا الاسم الرباعي لم ليس معتلا آخره، ليس آخره إيش؟ معتلا، لكن قبل الآخر مد، وهذا المد مطلق سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، كل هذه مدود. إذن فيشمل قوله بمد يشمل المد بهذه الثلاثة من أحرف العلة. ماذا يفعل؟ إيش قال في العجوز؟ قال قد زيد قبل لام إعلانا فقط. أيوة. ما لم يضاعف في الأعم، قوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، هذه التكملة، هذه التكملة البيت أو عجز البيت. ما لم يضعف في الأعم ذو الألف، هذا شرط لجمع الاسم هذا على فعل باضطراد. إذا فالاسم الرباعي إذا كان قبل آخره مدة وآخر صحيح، ها، وليس آخر معتلا، فإذا أردت أن تجمعه قياسا على وزن فعل تنظر في هذا المد أولا هل هو واو أو ياء أو ألف، فإذا كان واوا أو ياء فإنك تجمعه على فعل باضطراد بدون شرط آخر، ها، كقضيب قبل آخر إيش؟ ياء قضب، وعمود عمود. أما إذا كان إذا كانت هذه المدة ألفا فيشترط ألا يكون مضاعفا ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. إذا كان الألف أو الاسم ذو الألف، الاسم رباعي ذو الألف، إذا لم يكن مضاعفا فعندئذ تجمعه على فعل قياسا، نحو جدار جدر، وكتاب كتب، ها، وحمار حمر، ليس حمر، وحمار حمر، وهلم جرع. هذا الأصل، هذه هي القاعدة الأصلية لهذا الجمع. وقد تكون هناك أمور شاذة، لكن احفظ الأصول كذا أولا، ها، وعلى هذا فقس. نعم. قال ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. أيوة انتهى. نعم. وفعل جمعا لفعلة عرف. وفعل جمعا لفعلة عرف، هذه مسألة أخرى. وفعل جمعا لفعلة عرف، أي وعرف فعل جمعا، أي حال كوني جمعا لفعلة، حال كوني جمعا إيش؟ لفعلة، أي بشرط يكون فعل هذا اسما، أي بشرط أن يكون اسما. لكن فعل هذا الذي يكون جمعا مضطردا، جمع تكثير وتكسير أيضا، ويكون مضطردا، يكون في شيئين. الأول أن يكون اسما، أن يكون مفرده اسما على وزن فعلة، كغرفة تقول غرف، وقربة قرب، ونخبة نخب، ها. إذا كان اسما على اسم عين، غرفة اسم ذات، رأيت؟ هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أن يكون مفرد فعل هذا مذكر مذكرا على وزن أفعل، أي مذكره أفعل. مذكره أفعل، فمؤنثه فعلا ككبرى يطرد جمعه على فعل. هذا الثاني، أفعل كأكبر، ما مؤنث أكبر؟ كبرى. إذن كبرى هذا ثاني الأمرين اللذين يجمعان، أو ثاني الاسمين اللذين يجمعان على فعل، فتقول كبرى كبر، وصغرى صغر، وأخرى أخر، وهلم جرى. إنها لأحد الكبر. هذا هو الشيء الثاني. إذن في مثل هذه الأسماء قد تجد هناك شواذا، رأيت؟ قد تجد هناك شواذا. ففعلة إذا كان اسما لا وصفا، فلو كان وصفا ومفرده فعلة وجمل فعل، وهذا قليل فيكون شاذا، ليس باسم إنما وصف. كان تقول بهمة، قد تصف العرب الرجل الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى، جارة تحاربه تتحير كيف أغلب هذا. هذا قد العرب قد يصفون مثل هذا الرجل بقولهم بهمة، معنى وصف، فعلة وجمع على بهم، شذوذا غير اضطراد، غير مضطرد هذا، وهكذا. قال رحمه الله: وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى. ونحو كبرى هذا الأمر الثاني، أي نحو كبرى من الأوصاف التي، أي أفعل التفضيل التي مذكره أفعل ومؤنثه فعلا، فهذا المؤنث فعلا يجمع قياسا على فعل كما تقدم في كبر وصغر. نعم، وسطى كذلك. أي كذلك، وسطى كذلك. نعم، قال: نحو الكبرى ولفعلة فعل. ولفعلة فعل، هذه قاعدة أخرى، أي وفعل جمع، جمع كثرة مضطرد للاسم الذي على وزن فعلة، للاسم المفرد الذي على وزن فعلة، تقول وهذا مطلقا، سواء كان هذا الاسم المفرد صحيحا كله، صحيحا سالما كما يقال، أو مضاعفا أو معتلا، فهذا يجمع إيش؟ على فعل، فتقول كسرة كسر، وتقول حجة حجج، وتقول مرية مرن، وقربة قرب. هذا مطلقا، فالخطو فيه سهل. نعم، قال رحمه الله: وقد يجيء جمعه على فعل. وقد يجيء جمعه على فعل، قد إشارة إلى التقليل أو الشذوذ إن شئت، لأن الشاذ يكون قليلا ويقصد منه شاذ. وقد يجيء جمعه على فعل، أي قد يجيء جمع فعلة على فعل مخالفا لقياس جمعه، كما في لحية، لحى، طلعة في الضحى بين العمائم واللحى. هذا ألف بعض علماء مصر، لعله الطحطاوي ما أدري كذا، من زمان ليس الآن. رفاعة ما أدري رفاعة هو ذا، رفاعة الطحطاوي، أستغفر الله، يحارب الأزهر ومن في الأزهر. هذا القياس، هو القياس واللحى، لكن ما سمع اللحى، سمع لحى خلاف القياس. وكذلك حلية حلن، يجمع على حلن والقياس حلى، هذا معنى قوله وقد يجيء جمعه على فعل مخالفا للقياس، فيحفظ ولا يقاس عليه. وسبق أن قلت لك ولغيرك أن لحية قد يأتي اسم نبت، قد يقال لحية التيس، ويطلق على يطلق على بعض الشاي كذا لحية، هذا لو جمع سمع جمعها للقياس. أما اللحية التي للإنسان فإن جمعه سمع على فعل مخالفا للقياس، فتقول اللحى. وما تقول اللحى؟ ها تطفع السماع. نعم. قال رحمه الله: في نحو رام ذو اضطراد فعله. هذه قاعدة أخرى، في نحو رام ذو اضطراد فعله، أي فعلة ذو اضطراد في نحو رام. فعلة فإذا فيكون فعل مبتدعا وذو اضطراد خبر. في ايش؟ في نحو رام. في نحو رام. رام اسم فاعل، اسم فاعل لفعل ناقص، رمى قضى ناقص، بنى ناقص، غزا ناقص. فإذا جئت باسم الفاعل من هذه الأفعال لهذه الأفعال فتقول غاز، قاض، رام، داع، بان، جان، ها جنى. فجمع ها اسم الفاعل هذا يكون على فعلة. ها ها أيوة. تقول أصله رمية فيدخل فيه شيء صر، شيء من الصرف، وهو أن الياء رمية، الياء تحرك وهو حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت الياء ألفا فصار رمات. غزوة غزات، بنية بنات، دعوة دعات، وهل مجرة. هذا بشرط أن يكون هذا الجمع جمعا لاسم فاعل فعل ناقص، جمعا لاسم فاعل فعل ناقص. هذا مضطرد، رأيت؟ هذا هو المراد. نعم. قال: في نحو رام ذو اضطراد فعله. أيوة. قال ذو اضطراد نحو كامل وكمل. وشاع نحو كامل وكمل، رحم الله ابن مالك وأسكنه فسيح جناته. وشاع نحو كامل وكمل، أي شاع، أي كثر واضطرد أيضا، كثر أي انتشر وكثر واضطرد نحو كامل، أي اسم الفاعل للفعل، جمع اسم الفاعل لفعل صحيح صحيح الحروف. مثلا كمل كله أحرف صحيحة، فإذا قلت جيت باسم الفاعل منه فقلت كامل فتقول كمل. وكذلك ناقص، ناقل تقول نقل. وحافظ حفظ. ها هذا باضطراد، رأيت؟ هذا مضطرد أيضا. وشاع نحو كامل وكمل. نعم. يكفي يكفي أيضا. وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، في باب جمع التكسير: فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قمين، قمين أي جدير، أي فعل لوصف كقتيل، أي فعل من أوزان جموع الكثرة، وهذا الوزن يضطرد لوصف على وزن فاعيل بمعنى مفعول دال على هلك أو توجع أو تشتت كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى ويهمل على عليه أي على فاعل هذا الذي بان مفعول وقد دل على ما تقدم المعاني يهمل عليه ما يشبهه ما يشبه هذا المعنى من فاعل من فاعل أي من وصف على وزن فاعل كزمن زمنا زمن زمنا والزمن ما هو تعرفه ما هو إن شاء الله هو الذي به مرض كما يقول المزمن دائم معه دائم هذا هو أي لعاهة يقال هذا بمعانيه يقال زمن الرجل عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض ورزقنا شكر نعمه على الاستقامة يقال زمن الرجل يزمن زمنا وزمانة زمنا وزمانة أي أصابته الزمانة والزمانة هي العاهة التي تكون ملازمة أو كذا وتطلق الزمانة أيضا على الحب وتطلق أيضا على ضعف القوى ضعفا كأنه مرض تطلق الزمانة لكل هذا إذن فتقول زمن رجل زمن هذا وصف فعله زمن وصف على وزن فاعل وهو في مرض أو في شيء من إيش التوجع هكذا إذن فتقول زمنا وكذلك يحمل عليه ما كان على وزن فاعل من الأوصاف ما كان من الأوصاف على وزن فاعل كهالك فتقول هلكا وكذلك ما كان على وزن فيعل من الأوصاف كميت أصل ميوت فحصل فيما حصل من هذا من هذا الإعلال والإبدال فالإدغام ميت أصل ميت أصل ميت ولذلك بعد فاجتمعت الواو والياو وسبق أولهما بسكون وهو الياء فتقلب الواو أيا كانت ياء وتدغم في الياء فيصير ميت ويجوز تخفيف وتقول ميت ميت تقول في ميت هذا تخفيف فقط يجوز هذا كسيد تقول سيد يا سيد صحيح أيضا تخفيفا في كلام العرب لأن فتقول ميت موتى وكذلك ما كان على وزن فاعل لا بمعنى مفعول لا بمعنى مفعول كمريض فاعل لا بمعنى مفعول إذن هذا أيضا يجمع قياسا على فعل فتقول مريض مرضى وكذلك ما كان من الوصف على وزن أفعل وفيه معنى ما تقدم من هذه الثلاثة الأول كأحمق تقول حمقى جمع لأحمق وكذلك ما كان من الأوصاف على وزن فعلان للمذكر المفرد فتقول في جمعه سكرى على أنه جمع هذا صحيح سكرى وبه قرأ حمزة والكسائي لفظ سكرى لكن بإمالة الألف من سكرى في قوله تعالى وترى الناس سكري وما هم بسكري بالإمالة بالإمالة لألف سكرى في هذه الآية على قراءة الشيخين حمزة والكسائي. نعم. قال رحمه الله: فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم. لفعل اسم صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قل له. قوله لفعل ايش؟ لفعل اسما صح لا من لفعل اسما صح لا من فعله، اي فعلة هذا مبتدا، لفعل اسما اي لاسم مفرد فعل وهو اسم وليس بوصف مشتق مثلا، وصح لامه فانه يضطرد في جمع كثرته على فعله فعل، فتقول مثلا درج دراجة للوزن فعل، وتقول كوز كوزة، هو معتل اللام، هو معتل العين فقط ليس معتل اللام، تقول كوز كوزة، وتقول دب دبابة لأنه مضاعف. هذا الشطر أو الصدر من البيت قاعدة، والعجز قاعدة أخرى، فقال والوضع في فعل وفعل قلل، أي والوضع أي وضع العرب، فيجوز أن تكون ال في الوضع نائبة عن المضاف إليه المعرف المحذوف والتقدير ووضع العربي، فحذفت إيش؟ فحذف المضاف إليه وعوض عنه المضاف إليه المعرفة ليس النكرة، وعوض عنه ألف الأول، فصار والوضع في إيش؟ في فعل وفعل قلل، أي قلل وضع العربي مجيء فعل فعل وإيش وفعل على إيش على فعل، هذا قليل، معناه مجيء فعل وفعل على فعلة قليل، فمثاله تقول في فعل غرد غردة، والغرد نوع من الكمعة نوع من النبات، غرد غردة، وتقول زوج زواجة، ويجمع الأزواج أيضا لكن أزواج جمع قلة، وإذا قلت زواجة هذا جمع كثرة لكن وضع العرب قلله، ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه، جمع الزوج الزواج صحيح منقول عن العرب لكن ليس مضطردا أو ليس كثيرا، هذا ما نقول والوضع في فعل وفعل، فعل كذلك يأتي فعل على فعلة قليلا، يأتي فعل على فعلة قليلا. نعم. قال رحمه الله: وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو إيش؟ عاذل. نحو عاذل وعاذلة، أي أن الوصف إذا كان على وزن فاعل اسم فاعل القياسي هذا فإنه ينقاس أن تأتي بجمعه للتكثير، جمع الكثرة يجوز أن تأتي به جمع تكسير وتكثير، تأتي بها على فعال للذكر والأنثى فتقول عاذل عذل وعاذلة عذل، هذا مقيس. نعم. قال رحمه الله: وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. نعم. ثم قال رحمه الله ومثله الفعال فيما ذكر ومثله الفعال فيما ذكر في ايش ومثله الفعال اي مجيء الفعال جمعا للتكثير هذا يكثر للفعل للمفرد للوصف المفرد المذكر على فاعل المفرد المذكر إذا كان على وزن فاعل فإن مجيئه على وزن فعال هو المضطرد تقول حافظ حفاظ وكاتب كتاب رأيت هذا كثير مضطرد لا وما يرد للأنثى إلا سماعا مجيء فعال لفاعلة هذا سماعي قليل كما في قولهم أو كما في قول بعضهم أبصارهن إلى الشبان مائلة ولا أراهن عني غير صداد غير صداد مع أنه يقصد النسوة يعني فهذا قليل فعال وصفا لفاعل المذكر هذا هو المضطرد وكونه جمعا أو كونه جمع تكثير للمؤنث فاعل هذا قليل فيحفظ ولا يقاس عليه يكفي بقي الشطر أيوه اقرأ الشطر قال ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندر وذان في المعل لا من ندر أي أن فعلا وفعالا في المعل لا من في مفرد اسم الفاعل الذي فعله معتبر